وسيجزي الله الشاكرين. فما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ليخلد في هذه الحياة أبدا، وإنما بعثه جل وعلا ليدل الناس على العروة الوثقى، وليربط أيديهم بتلك العروة، ثم ليمضي هو إلى ربه وهم بها مستمسكون. ما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم ليخلد في هذه الحياة، بل بعثه ليدل الخلق على الله ثم ليمضي هو بعد ذلك إلى ربه ومولاه. ولو ماتت الدعوة بموت أحد لماتت دعوة التوحيد بموت سيد الدعاء، ولكن دعوة التوحيد باقية ببقاء الحي الذي لا يموت. فالدعاة يجيئون ويذهبون ويسجنون ويقتلون ويموتون، وتبقى الدعوة خالدة على مر الأجيال والقرون، لأن الدعوة أبقى من كل الدعاء، ولأن الدعوة أكبر من كل الدعاء. لذا أقول لكم دائما لا ترتبطوا بالدعاء، ولكن اربطوا قلوبكم وعلقوا قلوبكم بدعوة الله وبدين الله. فكلما جاءكم من يدعوكم لدين الله على المنهج الحق فتابعوه واجلسوا بين يديه وتعلموا منه. لا تجلسوا لفلان دون فلان لأنه فلان، كلا، نحن لا نعبد الأشخاص ولا نعبد الشيوخ ولا نعبد العلماء ولا نعبد الدعاة، ما دام الدعاة إلى الله الذي آمركم بالجلوس بين أيديهم دعاة حق وهدى، ما دام الدعاة إلى الله دعاة توحيد وسنة، فلا ينبغي أبدا أن تعكف على شيخ من الشيوخ وفقط، وإنما يجب علينا جميعا أن نقبل الحق من كل شيوخنا ومن كل دعاتنا، من أصحاب الحق، من دعاة التوحيد والسنة الصافية الصحيحة. لأنني أتألم غاية الألم حين أرى إخواننا وأحبابنا وطلاب علمنا يلتفون حول شيخ بعينه ويتركون بقية دروس العلم. هذا تعلق بالشخص وليس تعلقا بالعلم وليس تعلقا بالدعوة. لا أنكر أن هنالك من أهل العلم والفضل من من الله عليهم بنعمة القبول، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، لكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن أرجو ألا نفرط في دروس إخواننا وشيوخنا من أهل التوحيد والسنة، ما داموا يقولون قال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ لو كانت الدعوة متعلقة بأشخاص الدعاة لضاعت دعوة التوحيد والسنة بموت سيد الدعاة. ولكن الصحابة رضي الله عنهم عرفوا الغاية وعلموا أن رسول الله ما بعث ليخلد، فبمجرد موته قاموا فرفعوا الراية، قاموا فرفعوا الراية ومشوا على ذات الطريق وحملوا نفس المنهج. وقام الصديق رضي الله عنه ومعه الفاروق رضي الله عنه وسائر أصحاب رسول الله رضي الله عنهم بجد وبطولة ورجولة وهمة عالية ونية صادقة وطوية طاهرة وسريرة صافية، قاموا فحملوا المنهج برجولة حتى رفرفت راية التوحيد على ثلثي الكرة الأرضية. وأرجو ألا تنسوا ما أقول، حتى رفرفت راية التوحيد على ثلثي الكرة الأرضية في هذا الوقت في 50 عاما. في 50 عاما رفعت راية التوحيد في قلب فرنسا وفي روسيا وفي دول أوروبا حتى آخر المغرب على أيدي هؤلاء الأطهار الذين لو علموا أن الدعوة معلقة بشخص سيد الدعاة فإن مات سيد الدعاة وإمام التقاة ضاعت الدعوة لتعطلت الدعوة، لكنهم ما علموا ذلك أبدا وما فهموا ذلك أبدا. هذا درس أنا أقف أمامه عن قصد وعن عمد، لأن واقعنا الدعوي مر أليم. لا ينبغي أن نعلق قلوبنا بأشخاص الدعاة. الحب في الله وارد، ولا تخلط بين هذا وذاك. الحب في الله لشيوخك ودعاتك إلى الله وارد، لكن لا ينبغي أن تتعطل الدعوة بموت داع إلى الله أبدا، أو بسجن داع إلى الله، أو بمرض داع إلى الله، بل فلتمضي قافلة الدعوة ولا تتعطل ولا تتأثر، لأنها لم تتأثر ولم تتعطل بموت سيد الدعاة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا درس بليغ أرجو من شبابنا وأجيالنا وأولادنا أن يتعلموه وأن يعضوا عليه بالنواجذ لتنطلق القافلة. وما أروع وما أجمل وما أدق قولة أنس بن النضر رضي الله عنه حين ألقى بعض الصحابة رضوان الله عليهم السلاح من أيديهم في غزوة أحد، ومر عليهم أنس وحديثه في الصحيحين، فقال: لما ألقيتم السلاح؟ قالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما نصنع بالحياة بعد رسول الله؟ فصرخ فيهم أنس بن النضر صرخة صادق غيور وقال: قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. هذا هو الفهم الراقي، هذا هو الفهم الدقيق والوعي العميق. أنت لن تسأل عن دين الله لماذا لم ينصر دين الله في عهدك، ولماذا لم تعز الأمة في عهدك، ولماذا لم تمكن الأمة على يديك. لا، لن تسأل عن هذا، وإنما ستسأل ماذا قدمت أنت، وماذا عملت أنت، وماذا فعلت أنت في حدود قدراتك وإمكانياتك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إن كنت لا تجيد الدعوة إلى الله على المنابر أو على كراسي العلم والمحاضرات، فلن يسألك الله لماذا لم تكن عالمة ولماذا لم تكن محاضرة. وإنما إن كنت طبيبا ولم تكن أمينا سئلت، أنت خنت الأمانة. لم تكن طبيبا مسلما، لم تشهد لإسلامك في عيادتك شهادة عملية على أرض الواقع. وأنت أيها الطالب، وأنت أيها الطالب، يا من ترسب كل سنة ويا من تخرج كل عام بمادتين، ستسأل عن فشلك هذا وعن تضييعك وعن هذا الرسوب المتكرر. لماذا لم تبدع ولم تتفوق ولم تشهد شهادة عملية لدين الله بتفوقك في دراستك؟ وأنت أيها المهندس، وأنت أيها التاجر، وأنت أيها الفلاح، وهكذا. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. لن تسأل إلا فيما تقدر عليه أنت، ولن أسأل إلا فيما أتمكن من تحقيقه على أرض الواقع وأقدر على ذلك دون أن يصيبني حرج أو ضرر أو فتنة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وفي الصحيحين من حديث أنس وجابر: إن بالمدينة أقواما، يقول وفي غزوة تبوك: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر. قالوا: وهم بالمدينة يا رسول الله؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. يا راحلين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر نكابده ومن أقام عن عذر كمن راح. الله لن يسألك إلا فيما تقدر عليه فقط، بل لو سألت الله الشهادة بصدق بلغك منازل الشهداء وإن مت على فراشك في بيتك، كما في صحيح مسلم من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء. مات رسول الله، فهل سيخلد أحد؟ هل سيخلد ملك أو زعيم أو حاكم أو أمير أو قائد أو عالم؟ لا ورب الكعبة، لو خلد أحد على وجه الأرض لكان أولى الخلق بالخلود سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. أيا من يدعي الفهم، إلى كم يا أخي الوهم تتبع الذنب بالذم وتخطي الخطأ الجم؟ أما بان لك العيب؟ أما أنذرك الشيب؟ وما في نصحه ريب؟ أما نادى بك الموت؟ أما أسمعك الصوت؟ أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم؟ فكم تسير في السهو وتختال من الزهو وتنفض إلى اللهو كأن الموت ما عم؟ كأني بك تنحط إلى اللحد وتنغط، وقد أسلمك الرهط إلى أضيق من سم. هناك الجسم ممدود ليستأكله الدود إلى أن ينخر العود ويمسي العظم قد رم. فزود نفسك الخير ودع ما يعقب الضير وهيئ مركب السير وخف من لجة اليم. بذا أوصيك يا صاح وقد بحتك من باح، فطوبى لفتى راح بآداب محمد يأتم. إنك ميت وإنهم ميتون. واختلفوا في غسله، كيف يغسلون رسول الله؟ هل يجردونه من ثيابه كما يجرد سائر الأموات، أم أن للنبي صلى الله عليه وسلم حرمة ولا ينبغي على الإطلاق أن يجرد من ثيابه؟ فهو ليس ككل البشر، هو سيد البشر، هو ضرة البشر، ضرة تاج الجنس البشري كله. اختلف الصحابة رضي الله عنهم كما في الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجة والبيهقي والحاكم وابن حبان من حديث عائشة بسند حسن. قالت عائشة رضي الله عنها: لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا، أم نغسله وعليه ثيابه، أم نغسله وعليه ثيابه؟ تقول عائشة: فلما اختلفوا، هذه رواية جميلة جدا، فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم، كل من في البيت النبوي ألقى الله عليهم النوم، حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره، يعني نايم نعسان، إلا وذقنه في صدره، كل نام. ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو: أن غسلوا رسول الله وعليه ثيابه، أن غسلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليه ثيابه. فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميصه، غسلوه وعليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص فيدلكونه بالقميص دون أيديهم، فيدلكونه بالقميص دون أيديهم. فكانت عائشة رضي الله عنها تقول بعد ذلك: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله إلا نساؤه. وهذا دليل على جواز أن تغسل الزوجة زوجها، وهو الراجح، وهو الراجح. ولا دليل عند من يقول بأن الرجل إن مات انفصم عقد الزوجية، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، لا دليل عليه، بل يظل عقد الزوجية قائما وتظل المرأة زوجة للرجل حتى وإن مات زوجها، يظل ما بينهما قائما إلا إذا تزوجت هذه المرأة برجل آخر، إلا إذا تزوجت برجل آخر. لكن يحل للمرأة أن تغسل زوجها؟ نعم. واستدل أهل العلم على ذلك بحديث أم المؤمنين عائشة: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساء. فيه رواية أخرى في مسند الإمام أحمد، ولكن من باب الأمانة العلمية سندها ضعيف، لكنها جميلة، يعني هي أحب إلي من أن أقول وأن أسرد كلاما لأئمة التأريخ والسير. الحديث في مسند الإمام أحمد بسند ضعيف من حديث ابن عباس، خلي بالك تعطيك صورة عن الموقف. ونحن الآن في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله قد فاضت روحه إلى الرفيق الأعلى، إلى جبريل وإسرافيل وميكائيل، وهو على فراش الموت غطي وجهه الأزهر الأنور عليه الصلاة والسلام، وهم مختلفون في كيفية تغسيله، هل يجردونه أم لا. اسمع ماذا قال ابن عباس، قال: اجتمع القوم لغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في البيت إلا أهله. البيت النبوي ما فيش إلا أهل النبي بس، عمه العباس بن عبد المطلب، خلي بالك، عمه العباس ابن عبد المطلب، وعلي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب، والفضل بن عباس، وقثم ابن العباس أخو ابن عباس، وقثم ابن العباس، وأسامة بن زيد. هنيئا لأسامة، أسامة الذي كان حبا له صلى الله عليه وسلم، وأسامة بن زيد، وصالح مولى رسول الله. فلما اجتمعوا لغسله نادى من وراء الباب أوس ابن خولي الأنصاري، أوس ابن خولي الأنصاري، أحد بني عوف ابن الخزرج، أحد بني عوف ابن الخزرج، نادى، وكان من أهل بدر، يعني أوس ممن شهدوا بدرا، نادى على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال: يا علي يا علي، نشدتك الله يا علي، نشدتك الله وحظنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له علي: ادخل ادخل ادخل الحجرة النبوية الشريفة مع أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين سيباشرون تغسيله عليه الصلاة والسلام. قال له علي: ادخل. فدخل، فحضر أوس ابن خولي الأنصاري رضي الله عنه، حضر غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يلي من غسله شيئا، لكنه حضر فقط ولم يلي من غسله شيئا، فأسنده علي إلى صدره. هنيئا له، هنيئا لعلي، أسند علي رسول الله إلى صدره. اللي باشر تغسيل النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعليه قميصه، أي على رسول الله قميصه، وكان العباس والفضل بن العباس وقثم ابن العباس يقلبون رسول الله صلى الله عليه وسلم مع علي وهو يغسله، وكان أسامة بن زيد وصالح مولى رسول الله يصبان الماء على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجعل علي يغسله، ولم ير من رسول الله شيئا مما يراه من الميت. ما فيش أي فضلات ولا أي، ما في شيء، فهو الطيب في الحياة وفي الممات عليه الصلاة والسلام. بل ذكرت لكم قبل ذلك أن عرقه صلى الله عليه وسلم كان أطيب من المسك، كان عرقه أطيب من المسك عليه الصلاة والسلام. والحقيقة من باب الأمانة، يعني ليس لا ينبغي لحبنا لحبيبنا صلى الله عليه وسلم أن نجاوز الحق بدليله. أرجو أن تنتبهوا لما ذكرت، أقول لا يجوز، ولو كان حبنا لحبيبنا لا منتهى له، لا يجوز أن نتجاوز الحق بدليله. لأنني قرأت لبعض سادتنا وأئمتنا وعلمائنا وشيوخنا أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا تبول أو تغوط بأبي وأمي وقلبي وروحي تبتلع الأرض حاجته، ولا يوجد أثر لبوله ولا لغائطه. هذا لا دليل عليه، ولو قلت ذلك فلا يقدح في حبنا لحبيب قلوبنا صلى الله عليه وآله وسلم، بل نؤمن بأن الله جل وعلا قد جعل لحبيبنا من الخصوصيات ما لم يجعلها لبشر غيره على وجه الأرض، نؤمن بذلك. وما ثبتت هذه الخصائص بالدليل الصحيح قبلناها ووضعناها على رؤوسنا وفي عيوننا وفي قلوبنا، وكنت يعني أعد دراسة في خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، ويعني وددت والله أن لو أكملت هذه الدراسة لكن لم يقدر الله بعد لضيق الوقت، لكنها من أحب الدراسات إلى قلبي، وأود أن لو انبرى لهذه الدراسة طالب علم نجيب من أولادنا وأحبابنا وإخواننا المحققين ليقدم لنا خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أعلم أنها مبثوثة في الكتب بل وحضرت فيها رسائل دكتوراه، لكنني حين قرأت أكثر من رسالة وجدت هذه الخصائص ليست كاملة، فأنا أود أن لو جمعت خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في دراسة كاملة ليعلم الخلق كل الخلق أن رسول الله سيد الخلق بالدليل. أنا لا أنفي بشريته بأبي وأمي وروحي، لا أنفي بشريته وحاشا لله، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يوحى إلي، فهو سيد البشر صلى الله عليه وسلم. أما سؤال ابننا هل هو أفضل من الملائكة أم لا، فللعلماء في هذه المسألة قولان: الأول أنه أفضل من الملائكة صلى الله عليه وآله وسلم، وللعلماء في ذلك أقوال كثيرة وأدلة كثيرة جدا، بل منهم من فضل الحجرة النبوية بجثمانه على الكعبة المشرفة، وهذا ما رجعه شيخنا ابن القيم، يعني قال: أما الكعبة المشرفة إن قرنت بالحجرة النبوية المشرفة بدون الجثمان فالكعبة أشرف، فالكعبة أشرف، أما إن قرنت الكعبة بالحجرة النبوية بالجثمان فالحجرة النبوية بجسد الحبيب أشرف. ألم يقل النبي للكعبة: ما أعظم حرمتك ولكن حرمة المؤمن أعظم عند الله منك، فما ظنكم بحرمة سيد المؤمنين صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم. فالشاهد النبي له خصائص، له خصائص، يعني مثلا كان صلى الله عليه وسلم يرى من خلفه كما يرى من أمامه، خلاص بقى عشان ما تعيش تشغل دماغك، خصوصيات له بس، من وراه شايف زي ما هو شايف من الأمام، إزاي؟ أنت مالك، أنت مالك، زي ما واحد مش عاوز أقول كلمة يقول لك: إزاي واحد يكون مشلول ويروح الكعبة ربنا يرد له صحته؟ مش قادرين نستوعب هذه المعاني، قلوب لازالت مغلقة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ده أنا لو أذنت لهذا الجمع والله العظيم وقلت أنا عاوز كل أخ يقوم يحكي لي موقفا صدق الله فيه فصدقه الله، والله العظيم لحكى هذا الجمع كله موقفا أو أكثر من موقف. ما فيش واحد فينا مهما كان ذنبه ومهما كان تقصيره ومهما كانت معصيته إلا وله لحظة صدق فيها مع الله وسأل رباه صدق ففرج الله كربه، أيا كان حجم هذا الكرب وأيا كان حجم هذا الهم. كل واحد فينا له هم، ممكن ألم. والله أخ رجل فاضل أمس، والله أمس بعد ما يعني بيحدثني في يعني إنكار أحد الناس، يعني إزاي واحد يروح الكعبة ويبقى مشلول وربنا سبحانه وتعالى يستجيب دعاءه ويرد عليه صحته، فبيقسم لي يعني حكى قصة مشابهة وأقسم لي بالله أنها حدثت معه شخصيا. فما ذلك على الله بعزيز؟ يا أخي الكون كونه والملك ملكه، والله جل وعلا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وأسأل الله أن يملأ قلوبنا يقينا فيه وثقة به وتوكلا عليه، فمن توكل عليه كفاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن فوض إليه الأمر هداه، قال جل علاه: أليس الله بكاف عبده؟ وفي قراءة: بكاف عباده؟ بلى ورب الكعبة. بس اصدق، انت اصدق والله العظيم سترى العجب، والله سترى العجب، بس القلوب المغلقة ربما لا تستوعب هذه المعاني. فليس من ذاق كمن عرف. أسأل الله أن يذيقني وإياكم برد الإيمان، حلاوة اليقين، ولذة الثقة، وسعادة الطمأنينة والأنس والسرور والفرح به. يا سلام على حياة الفرح بالله، حياة الأنس بالله، حياة السرور بالله. مش كل حد عارف الحياة دي؟ ما أنا قلت لك: لن يتذوق حياة الأنس بالله

يجي مثلا يروح على المقابر حد بالدفن بمجرد ما يشوف القبر عالي كده يعمل مصيبة ويعمل فتنة، ودي بدعة. يا ابني مش بدعة الحاجة، ايه اللي بدعة؟ طبيعة ارضنا ارض زراعية، لو عملنا اللحد او الشق في الارض هيطلع مية، فما فيش حرج على الاطلاق يكون هذا القبر المرتفع قليلا بحسب الحاجة والضرورة، ما تعملش مشاكل. لو فحرت في الارض هتطلع المية، يقينا هتطلع المية، لان طبيعة ارضنا في مصر ارض زراعية. فلو حفرنا حفرا قليلا مدام الارض مش صخرية ولا رملية، وضعنا الميت بما يستر بدنه فقط، ورفعنا البناء قليلا على الميت بقدر الحاجة والضرورة، فلا حرج. هذا ما يعرف بالضريح، وده كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قدر الله جل وعلا واختار الله لنبي الله يعني الشق في الارض، انما الضريح موجود. الضريح ان ايه؟ مش الضريح بالمعنى المعروف اليوم، لا، الضريح يعني ارتفاع القبر على سطح الارض. ده كان موجود، وكان ابو عبيده بن الجراح يضرح، كان ابو عبيده بن الجراح يضرح، وكان طلحه ابن سهل الانصاري يلحد، يبقى الاثنين موجودين. فارجو من اخواننا واولادنا واحبابنا ما يتعجلوش ويعملوا مشاكل، وبيبقى شكلنا وحش جدا امام الناس، ويبقى موت موت يعني سكينة وجلال وهيبة، ومع ذلك تلاقي الناس بتخانق في المقابر، والله العظيم بيتخانقوا، وفلان عاوز يقول موعظة، واحد بيقول له اجلس يا مبتدع يا ضلالي، والتاني فتن. يا عم ده انت في مقبرة، ده لا يجوز رفع الصوت، لازم يكون فيه ادب، ولازم يكون فيه سكينة، ولازم يكون فيه وقار. والموعظة لها اصل، لها اصل، بس ما تبقاش على طول، لان النبي ما عملهاش على طول، لكن عملها مرة كما في حديث البراء بن عازب في مسند احمد، يبقى له اصل. المهم ان احنا ما نعملش مشاكل، زي ما سمعت برضه ان حصلت مشكلة، صلاة غائب، نصلي صلاة غائب ولا ما نصليش صلاة الغائب؟ ما انا قلت لك قبل كده المسألة فيها قولان لأهل العلم، المسألة فيها قولان لأهل العلم. القول الاول، من مات في بلد من بلاد المسلمين وصلى عليه المسلمون فلا تصلى عليه صلاة الغائب. طب ما ردك على صلاة النبي على النجاشي مع ان النجاشي لم يدفن في المدينة النبوية؟ النجاشي مات مسلما بشهادة رسول الله في بلد غير مسلم ولم يصلي عليه احد، فامر النبي الصحابة ان يصفوا خلفه صفوفا وصلى على النجاشي. فمن مات في بلد غير مسلم ولم يصلي عليه أحد فليصلي عليه المسلمون في أي مكان شاءوا صلاة الغائب. وللعلماء في المسألة قولان، وقد ذكرت قبل ذلك بالتفصيل أقوال أهل العلم في المسألة، وأنا أتكلم عن موت النجاشي في دروس السيرة. فلا ينبغي أن نحدث من هذه المسألة الخلافية فتنة في مسجد من المساجد، ويختلف الناس ويتشاجر الناس. لئن أردت أن تصلي صلاة الغائب فلا إثم عليك، ولذلك أصل أيضا، وإن لم تصلي فلا إثم عليك، وهو الراجح عندي، وهو الراجح عندي. لكن مسائل الأحكام لا ينبغي أن يبدع فيها المخالف وأن ينكر فيها على المخالف، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجرا لم يبقى بين المسلمين عصمة ولا أخوة. أرجو من شبابنا أن يتعلموا هذا، أسأل الله أن يعلمني وأن يفهمني وإياكم جميعا، وأن يردني وإياكم إلى الحق والحكمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، أرسل العباس رجلين، قال ليذهب أحدكما إلى أبي عبيدة ابن الجراح، وكان أبو عبيدة يضرح لأهل مكة، وليذهب الآخر إلى أبي طلحة ابن سهل الأنصاري، وكان أبو طلحة يلحد لأهل المدينة. قال ثم قال العباس حين صرحهما: يا سلام، اللهم خر لرسولك، أي اللهم اختر لرسولك، اللهم اختر لرسولك. قال فذهب فلم يجد صاحب أبي عبيدة أبا عبيدة. يا الله، فلم يجد صاحبه أبي عبيدة أبا عبيدة، ووجد صاحبه أبي طلحة أبا طلحة، فجاء به فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث كما ذكرت مرة أخرى انفرد به الإمام أحمد، لم أجده في السنن، وإنما انفرد به الإمام أحمد وفي سنده ضعف كما ذكرت، لكن في دلائل النبوة للبيهقي وفي المراسيل لأبي داود وفي سنن ابن ماجه بسند صححه شيخنا الألباني رحمه الله تعالى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت أنظر ما يكون من الميت، أرى شيئا، هو ده دليل على الجزئية الجميلة في الحديث، وكنت أود جدا أن أجد لها دليلا صحيحا والله، فسعدت سعادة غامرة بهذه الرواية التي خرجتها لكم آنفا. قال علي: غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت أنظر ما يكون من الميت فلم أر شيئا وكان طيبا حيا وميتا صلى الله عليه وسلم. ثم كفنوه كما ذكرت في رواية البخاري، بقى كفنوه، هذا الدليل على الجزئية الأخرى في رواية الإمام أحمد من الصحيحة، ثم كفنوه كما في صحيح البخاري من حديث عائشة: كفن رسول الله في 3 أثواب بيض سحولية. كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية، وسحولية أي شديدة البياض، أي شديدة البياض، ليس فيها قميص ولا عمامة، ليس فيها قميص ولا عمامة، بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما فرغوا من تكفينه، خلي بالك بقى، فلما فرغوا من تكفينه عليه الصلاة والسلام أدخل عليه الرجال أرسالا، أرسالا أي تدخل جماعة بعد جماعة، تدخل جماعة تصلي عليه في حجرة عائشة، لن يصلي عليه في المسجد النبوي بل في حجرة عائشة، وصلى عليه المسلمون أرسالا بدون إمام، فهو إمام الأئمة عليه الصلاة والسلام، أرسالا أي جماعة بعد جماعة يصلون عليه بغير إمام، كما في الحديث الذي رواه الترمذي بطوله في الشمائل، وحديث طويل جميل جدا جدا، لكن لا تسع الوقت لذكره الآن لأنه قرابة 2 صفحة، رواه الإمام الترمذي بطوله في الشمائل، وكذلك رواه الإمام ابن ماجة في السنن مختصرا، والإمام الطبراني في معجمه الكبير، وكذلك رواه الإمام النسائي في السنن، وقال الإمام البصيري في الزوائد إسناده صحيح ورجاله ثقات. وفيه أن الصحابة سألوا أبا بكر رضي الله عنه وقالوا: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيصلى على رسول الله، يعني هنصلي عليك كما نصلي على سائر الخلق، أيصلى على رسول الله؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: نعم نعم. قالوا: كيف، كيف نصلي عليه؟ فقال رضي الله عنه: يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ويخرجون، ثم يدخل قوم وهكذا، وهذا الصنيع في صلاتهم رضوان الله عليهم جميعا فرادى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مجمع عليه ومتفق عليه بين أهل العلم علماء السلف وخلف، أن الصحابة رضي الله عنهم صلوا على إمام الأئمة فرادى ولم يصلوا عليه جماعة، بحسب ما كانت تسع حجرة عائشة كان يدخل الصحابة بأدب وسكينة وتربية عالية، يصلون ويخرجون، يصلون ويخرجون الرجال ثم النساء ثم الصبيان ثم العبيد ثم الإماء بسكينة كاملة. قال بعض أهل العلم، لأنني لم أقف على الحكمة من وراء الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فرادة، لماذا لم يأمهم الصديق كما أمهم في الصلوات في حضرة رسول الله قبل موته؟ لم أقف يعني على كلام بدليل لعالم من علمائنا، والله قد تجولت في أكثر من مرجع وبحثت في أكثر من كتاب من كتب التحقيق والتأريخ لأقف على جواب شاف في هذه الجزئية فلم أجد. يعني قال بعض أهل العلم مثلا إنما لم يأمهم أحد ليباشر كل واحد من الناس الصلاة على رسول الله منه إليه لنفسه مباشرة، هذا قول جميل. ومنهم من قال بل الحكمة أن تتكرر صلاة المسلمين عليه مرة بعد مرة من كل فرد من أحد الصحابة من رجالهم ونسائهم وصبيانهم وإمائهم وعبيدهم. وأما الإمام السهيلي في الروض الأنف قال كلاما جميلا، قال إن الله عز وجل قد أخبر سبحانه وتعالى أنه جل وعلا وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأمر الله جل وعلا كل واحد من المؤمنين أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، وإذا كان ذلك كذلك في الصلاة عليه في حياته فوجب على كل أحد أن يباشر الصلاة عليه منه إليه، والصلاة عليه بعد موته من هذا القبيل كالصلاة عليه في حياته. اجتهادات لعلمائنا. فلما فرغوا من الصلاة عليه، يا الله، ونختم بقى بالكلمة دي، اختلفوا أيضا في المكان الذي سيدفن فيه. عليه الصلاة والسلام كما في سنن ابن ماجه بسند حسن حسنه شيخنا الألباني في صحيح سنن ابن ماجه من حديث أنس رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان بالمدينة، ودي الإضافة الثالثة اللي كنت أيضا أود أن أجد لها دليلا صحيحا في حديث أحمد، الآن بفضل الله أكدناه بكل ما ورد فيه بأحاديث صحيحة، لكن السند ضعيف من باب الأمانة، وأنا قلت لكم قبل كده لابد أن نفرق بين المتن والسند، يعني لا تقل حديث ضعيف والسند فقط هو الضعيف. طيب، قال أنس لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة رجل يلحد وآخر يضرح، فقالوا نستخير ربنا، الله الله، نستخير ربنا ونبعث إليهما فأيهما سبق تركناه. هذه الاستخارة. قال فأرسلنا إليهما فسبق صاحب اللحد، فسبق صاحب اللحد فلحدوا للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى في سنن ابن ماجه أيضا بسند حسن قالت عائشة لما مات رسول الله اختلفوا في اللحد والشق حتى تكلموا في ذلك وارتفعت أصواتهم قليلا، فقال عمر لا تصخبوا عند رسول الله، حدش يرفع الصوت، لا تصخبوا عند رسول الله حيا ولا ميتا. قال فأرسلوا إلى الشقاق واللاحد جميعا، فجاء اللاحد وهو أبو طلحة الأنصاري اللي هو زيد بن سهل، أبو طلحة ده زيد بن سهل، لأن كثيرا من أحبابنا قد لا يعرف من هو أبو طلحة الأنصاري. أبو طلحة الأنصاري هو زيد بن سهل رضي الله عنه وأرضاه. وتأخر أبو عبيدة بن الجراح لم يأتي، فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دفن عليه الصلاة والسلام. وهكذا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ودفن ليلة الأربعاء على الراجح. وقد قرأت أثارا كثيرة جدا في هذه الجزئية، لكن الراجح أنه بأبي وأمي وروحي توفي يوم الاثنين ودفن ليلة الأربعاء بأبي وأمي وروحي. ويا لها والله من مصيبة، ما أصيبت الأمة بعدها بمصيبة كمصابها برسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أبتاه يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما رأت أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عائدا بعدما انتهوا من دفنه عليه الصلاة والسلام في الحجرة الشريفة، قالت له فاطمة: أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله يا أنس؟ أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله يا أنس؟ كلمة شديدة قد لا يعرف قدرها إلا من ملأ الله قلبه بقدر نبيه. ولولا أنها السنن والله ما استطاع أصحاب رسول الله أن يحثوا التراب على حبيبهم رسول الله، ولكنها السنن. أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله يا أنس؟ قال أنس: لما كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء. إي ورب الكعبة، إي ورب الكعبة. فلما كان اليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء، كل شيء. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وهو حديث صحيح، وفي صحيح مسلم قال أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: انطلق بنا لنزور أم أيمن، كان النبي يحب أن يزورها، انطلق بنا لنزور أم أيمن. فلما انتهي إليها بكت، لما دخل الصديق وعمر على أم أيمن بكت، فقال لها: ما يبكيك يا أم أيمن؟ فما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت كلاما عجيبا جدا جدا، قالت: والله ما أبكي لأن ألا أكون، لأني أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء. انظروا إلى فقه أم أيمن، أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء، خلاص ما عادش في وحي إلى قيام الساعة. الوحي يربط الأرض بالسماء بأعظم رباط وأشرف صلة، خلاص انقطعت هذه الصلة، أي الوحي بعد موت رسول الله لا وحي. قال: فلما قال ذلك هيجتهما على البكاء، فجعل يبكيان مع أم أيمن رضي الله عنهم وعنها جميعا. وفي صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري قال، وأختم به، قال: إن الله عز وجل، هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إن الله إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها. سمعت الرواية دي من قبل؟ خلي بالك، رواية عض عليها بالنواجذ في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها، فجعله لها فرطا وسلفا يشهد لها، وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو أي ونبيها ينظر إليها فأقر عينه بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره. فمن رحمة الله بالأمة أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ليكون فرطا للأمة على الحوض، وليكون سلفا للأمة بأبي وأمي وروحي. وسيعرفنا إن شاء الله تعالى من بين الأمم، من بين 70 أمة من الأمم بآثار الوضوء، نأتيه غرا محجلين إن شاء الله تعالى من آثار الوضوء. اللهم وكما آمنا بنبيك ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وأوردنا بفضلك وكرمك حوضه الأصفى، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. وجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن دعوته ورسولا عن قومه. وموعدنا في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى لندخل مع أبي بكر رضي الله عنه ومع عمر بن الخطاب رضي الله عنه سقيفة بني ساعدة، لنعيش مع الأنصار الأطهار الأبرار الأخيار.